بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حراسة الفضيلة: ومن الأدلة من السنة المطهرة الدليل العاشر، وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقبة بن عامر الجهني نعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق على صحته. فهذا الحديث دال على فرض الحجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدخول على النساء، وشبه صلى الله عليه وسلم قريب الزوج بالموت. وهذه عبارة بالغة الشدة في التحذير. وإذا كان الرجال ممنوعين من الدخول على النساء وممنوعين من الخلوة بهن بطريق الأولى كما ثبت بأحاديث أخر، صار سؤالهن متاعا لا يكون إلا من وراء حجاب، ومن دخل عليهن فقد خرق الحجاب. وهذا أمر عام في حق جميع النساء، فصار كقوله تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب، عاما في جميع النساء. الدليل الحادي عشر: أحاديث الرخصة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، وهي كثيرة رواها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة وجابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة وأبو حميد رضي الله عن الجميع. ونكتفي بحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ودلالة هذه السنة ظاهرة من وجوه: أولا، أن الأصل هو تستر النساء واحتجابهن عن الرجال. ثانيا، الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة دليل على وجود العزيمة وهو الحجاب، ولو كنا سافرات الوجوه لما كانت الرخصة. ثالثا، تكلف الخاطب جابر رضي الله عنه بالاختباء لها لينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولو كنا سافرات الوجوه خراجات ولاجات لما احتاج إلى الاختباء لرؤية المخطوبة، والله أعلم. الله أكبر. إلى وقت قريب كانت حال النساء يعني أشبه ما تكون بحال النساء في عصر الصحابة. كانت النساء يتحجبن، والنساء والصغار والأبكار لا يكدن يخرجن. فالخاطب يحتاج إلى أنه يتحين فرصة، ما ولم يكن من طريقتهم أنه يجيب الخاطب ويدخلها عليه ويتجب يعني متزينة تجي تتحدث معه بعض الحديث قصيرا أو طويلا. وأشد من هذا من يريد من خاطبته أن يلتقي معها مرات ولم يعقد عليه، هذا الجاهل الآن في هذا العصر. وقد تخرج معه وربما أوقعهم الشيطان وتعجل ما هم في سعة منه، وتعجل اللذة الحرام قبل الحلال، أعوذ بالله. نسأل الله العافية. وفي الحقيقة أنه الخاطب ينبغي أن يتعاون أولياء الفتاة، يعينوه على رؤيتها من غير أن تشعر، يعينوه على رؤيتها وهي لا تدري، حفظا لكرامتها، لأن الآن بعض الواقع إن الواحدة المسكينة يخطبها هذا فيطلب رؤيتها فتأتي إليه ويراها ثم ينسحب، يقول ما صار لي رغبة، ثم يأتي الثاني ومثل وتعرض نفسه، ويأتي ثالث ولا يقدر شيء، فيحصل لها كسر نفسه وتتحطم. فلو كان يراها من غير أن يعني أن تشعر بقيت على شعورها بالعزة، ولا تدري إنه انسحب لأنها لم تعجبه. نعم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيق المسند عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤية المخطوبة، وهذا الحديث هو ما جاء في معنى رؤية الرجل لمن أراد خطبتها. نعم، هذا الحديث هو ما في معناه. نعم. وما جاء في معنى رؤية الرجل لمن أراد خطبتها مما يلعب به الفجار الملاحدة من أهل عصرنا. لا أعد قال نعم. وضح. نعم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيق المسند عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤية المخطوبة، وهذا الحديث وما جاء في معنى رؤية الرجل لمن أراد خطبتها مما يلعب به الفجار الملاحدة من أهل عصرنا، عبيد أوروبا وعبيد النساء وعبيد النساء وعبيد الشهوات يحتجون به في غير موضع الحجة، ويخرجون به عن المعنى الإسلامي الصحيح أن ينظر الرجل نظرة عابرة غير متقصية، فيذهب هؤلاء الكفرة الفجرة إلى جواز الرؤية الكاملة المتقصية، بل زادوا إلى رؤية ما لا يجوز رؤيته من المرأة، بل انحدروا إلى الخلوة المحرمة، بل إلى المخادنة والمعاشرة، لا يرون بذلك بأسا قبحهم الله. نعم. وقبح نساءهم ومن يرضى بهذا منهم، وأشدهم إثما في ذلك من ينتسبون إلى الدين وهو منهم براء، عافانا الله وهدانا إلى الصراط المستقيم. انتهى. نعم. ثالثا، القياس الجلي المضطرد إلى هنا بس.